بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كثرة الأسئلة من بعض الإخوة على مسألة التوسل، ولما كان الأمر قد حصل فيه خلط ولبس بين الحق والباطل، بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع، فإن درسنا سيكون في بيان معنى التوسل، ثم بيان التوسل المشروع. وإذا عرف الحق عرف أن ما خرج عنه يكون ماذا؟ باطلا. إذا عرفنا التوسل المشروع وأدلته الشرعية، عرفنا أن ما خرج عن تلك الأدلة يكون ممنوعا، لأن التوسل عبادة، والعبادة توقيفية، ومعنى كلمة توقيفية أنه لا بد أن تكون معلومة من الشرع، لا بد أن يدل عليها دليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبين التوسل المشروع، نبين معنى التوسل. والتوسل هو التقرب والسبب الذي يؤدي إلى المطلوب، هذا هو معناه اللغوي. ومعناه الاصطلاحي بينه أهل العلم من خلال تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وكذلك من خلال قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فإذا عرفنا معنى الوسيلة في الآيتين عند أهل العلم الراسخين فيه، عرفنا أن تفسير الوسيلة بأي معنى آخر تفسير باطل لا يصح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن جرير رحمه الله تعالى، ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وابتغوا إليه الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم، واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم، يعني بفعل المأمورات وترك المحظورات، واطلبوا إليه الوسيلة أو القربة، واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. وقال ونقل هذا عن جمع من السلف، ومنهم ابن عباس ومجاهد والضحاك وعبد الله بن كثير وغيرهم وعكرمة، كلهم يقولون كلمات حول هذا المعنى، ولم نجد أن أحدا من المفسرين فسر بغير هذا التفسير. وأما ما ينقله صاحب مصباح الزجاجة أو غيره أو غيره من المتأخرين من أن الوسيلة هي أن تجعل بينك وبين أحد شخصا، بينك وبين الله شخصا تتعلق به من دون الله، فهذا باطل البتة، ولم يعرف عن أحد من السلف القول به، بل هو من اختراع المخترعين وابتداع المبتدعين وإحداث المحدثين. ونحن ينبغي أن نرجع في فهم آيات القرآن إلى تفاسير السلف، لا إلى كلام أهل البدع والأهواء المتأخرين. وقد سمعنا كلام ابن جرير، كلام ابن جرير رحمه الله في معنى الوسيلة: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم واطلبوا إليه القربة. ما هي هذه القربة؟ بالعمل بما يرضيه، ولم يقل بجاه فلان أو حق علان أو حرمة فلان. وأما آية الإسراء فقد بين معناها الصحابي الجليل كما روى الإمام البخاري في صحيحه، الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في قوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال رضي الله عنه: كان أناس من الإنس يعبدون أناسا من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: استمر الإنس على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا، لكونهم أسلموا لا يرضون أن يتخذوا وسيلة من دون الله سبحانه وتعالى. فالوسيلة هي الإسلام والعمل الصالح، وليست الوسيلة شخصا توسطه بينك وبين الله، لأن الله أمرك أن تدعوه مباشرة دون أن تتوسل بأحد بينك وبينه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا تقل بجاه فلان ولا علان، وإنما مباشرة قل: يا ربي، يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فإن الله لا يستشفع بأحد عليه. ولذلك فإن مقصود الآية كما دل عليه تفسير هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: إن أولئك الذين تدعون أيها الإنس ليسوا وسائل يقربونكم إلى الله، بل إنهم هم أنفسهم يطلبون وسيلة تقربهم إلى الله، ولذلك اتخذوا الإسلام وسيلة، فهل يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة؟ أظن الكلام واضح. هذا معنى الآية، ويكون المعنى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل يا أيها الإنس ادعوا هؤلاء الجن الذين زعمتم أنهم وسائل تقربكم إلى الله، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون أن يشفوكم مما فيكم من ضر أو مرض، ولا أن يحولوكم من حال إلى حال. أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء الذين تدعون من دون الله، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون وسيلة تقربهم إلى الله، يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، فكيف يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة؟ إذن فاقد الشيء لا يعطيه. فتفسير الوسيلة عند بعض الجهلة والمبتدعة والخرافيين بأن المراد بها أن تقول اللهم أغثني بجاه فلان أو حق علان ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملك من الملائكة، كلام باطل تبطله هذه الآية، وكذلك آية المائدة المتقدمة. نخلص من هذا إلى معرفة معنى الوسيلة في القرآن، وأنها لا تعد أن تكون التقرب إلى الله عز وجل بالعمل بما يرضيه. وإذا عرفنا أن الوسيلة والتوسل هي التقرب، والوسيلة هي القربة إلى الله، فإن هذا التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. وكما قلت في بداية الدرس، إذا عرفنا المشروع عرفنا بالمقابل وبالمفهوم أن ما خرج عنه يكون ماذا؟ ها؟ يكون ممنوعا. وإذا تأملنا نصوص الكتاب والسنة في واستقرأنا هدي الكتاب والسنة في مسألة التوسل، نجد أنه لا يخرج عن ثلاثة أنواع. التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح، وإليك أخي عبد الله بيان هذه الأنواع مع أدلتها. فأولها التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، بأن تقدم بين يدي دعائك بعض أسماء الله تعالى وصفاته الوارد ذكرها في الكتاب والسنة، ولا تأتي بأسماء أو صفات من عند نفسك أو باجتهادات أحد، لأن الأسماء والصفات توقيفية. كان يقول المسلم في طلب قضاء حاجته اللهم يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا قوي قوني، ويا حكيم ارزقني الحكمة، ويا عليم علمني، ويا حليم ارزقني الحلم، ويا حليم ارزقني الحلم، ونحو ذلك، وما أكثر هذا النوع في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل في حكاية عن يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني ماذا؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ماذا قدم بين يدي دعائه؟ توسل بأسماء الله وصفاته وبما من الله به عليه وما أعطاه وما أولاه وأنه وليه، ثم بعد ذلك جاء إلى الدعاء: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وجاء في دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، ربنا فتقبل دعاء. قدم التوسل بعلم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء. وقال تبارك وتعالى: في دعاء نوح عليه السلام، في بيان دعاء نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تبارك وتعالى عن يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال عن أيوب عليه السلام: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كل هذا توسل بأسماء الله وصفاته. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث الاستخارة، وأعتقد أن أكثركم يحفظه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء. قدم قبل ذكر الاستخارة بعض ألوان التوسل بأسماء الله وصفاته وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب من حديث المسند: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني. وقال في دعاء الكرب الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقال عليه الصلاة والسلام، ورد في دعائه أيضا: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. وقال في دعاء الكرب أيضا: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والآيات لا يمكن حصرها والأحاديث كذلك التي وردت في هذا الباب. ويشترط في التوسل بأسماء الله وصفاته أن يكون الاسم أو الصفة واردا في الكتاب أو السنة، إذ أن هذا لا مجال للاجتهاد فيه، كأن يقول مسلم يا غفور يا رحيم يا عزيز يا كريم يا عزيز يا حكيم إلى آخره. أما أن يأتي بأسماء من عند نفسه أو اجتهاد بعض مشايخ الطرق الفاسدة المفسدة الضائعة المضيعة المفترية على الله عز وجل، كما يردد بعضهم ضميرا يعتقد أنه اسم لله فينص على أن من أسماء الله عز وجل هو أو هو، بل يبالغ حتى يبقى لا يبقى إلا حرف الهاء إلا حرف الهاء، وهو الذي يسميه هاء الهوية الذاتية، هو الذي يسميه هاء الهوية الذاتية. تعالى الله عما يقول المحرفون والمخرفون علوا كبيرا. فتجد بعض الناس في مساجدهم إذا أقبلت وهم بصوت واحد يرددون هو هو هو هو هو هو، كأنك مقبل على جنينة حيوانات تماما، أو سباع تعوي. من أين لك هذه الهوهوة؟ هذه من عند أنفسهم، ابتدعها المبتدعون وروج لها المروجون الذين جعلوا الناس يعرضون عن القرآن الكريم ويكتفون بهذه الهوهوة والنباح والعواء. هل هو اسم من أسماء الله؟ لا والله يا عبد الله، لأن الضمير لا يتميز إلا إذا أسندته إلى غيره، ومثله الموصولات واسماء الإشارة. فعندما تقول هو وحدها ليس لها معنى، لكن عندما تميزها يتضح المعنى. فرق بين أن تقول هو الله أو هو زيد أو هو الجبل أو هو الكتاب أو نحو ذلك، لا يتضح معنى الضمير إلا إذا أسند وقرن بماذا؟ ها؟ بغيره. أما لو جئت به وحده ليس له معنى، ياهو أو يا هذا أو يا الذي. أنت لو أن أحدا ناداك بياهو ترضى لهذا لنفسك بهذا الاسم؟ ها؟ فكيف تسمي الله عز وجل بما لا ترضاه حتى لنفسك؟ إذن هو أو هو أو ها أو أه هذه ليست من أسماء الله، وإنما هي من خرافات المخرفين ودجل الدجالين وافتراءات المفترين الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. إذن التوسل بأسماء الله وصفاته لا بد أن يكون ذلك الاسم معروفا وواردا في الكتاب أو في السنة. بعض الناس يتوسلون بأسماء الله أعلم، قد تكون أسماء شياطين، فيكتب لهم بعض الدجالين الحجب، وسنتكلم في يوم آخر إن شاء الله عن مسألة الرقى والتمائم. فيكتبون لهم بين تلك الحجب يكتبون آيات قرآنية يخدعون بها الناس، ويكتبون بينها ماذا؟ أسماء غير واضحة، كما يكتب بعضهم يا روق يا إيل، وما أدري روق يا إيل هذا لعله شيطان أو مجرد يعني مجرد تخريف على الناس ليروا اسما غريبا فيعني يهولهم ذلك ونحو ذلك من التخريفات. هذا ما يتعلق بالتوسل بماذا؟ نعم، بأسماء الله وصفاته. أما التوسل بالأعمال الصالحة فهو أن يتذكر المسلم ما وفقه الله له من عمل صالح فيدعو الله به، عمل أخلص فيه لله، ويقدم بين يدي دعائه شيئا من العمل الصالح، كان يقول اللهم بحبي لك واتباعي لنبيك وإيماني بكتابك اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني ونحو ذلك. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة أيضا، فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقول الله عز وجل عن الحواريين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأما من السنة فهناك أحاديث كثيرة أيضا لا تعد ولا تحصى، منها حديث أصحاب الصخرة الثلاثة المتفق عليه أن ثلاثة نفر ممن كانوا قبلنا انطلقوا في بعض أسفارهم فآواهم المبيت إلى صخرة أو إلى كهف أو غار فدخلوا فيه، فانحدرت صخرة من جراء الرياح والأمطار الله أعلم وسدت عليهم باب ذلك الغار، فماذا يفعلون والحال هذه؟ يلجؤون إلى البدوي، ها؟ لجأوا إلى التجاني، لجأوا إلى الجيلاني، لجأوا إلى جبريل، لجأوا إلى الرسول، للرسل لجأوا إلى الله وحده، فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بصالح أعمالكم، ما قالوا يا أيها الغوث الفلاني أغثنا. كنا في إحدى البلاد الإسلامية فكاد الأتوبيس أن ينقلب بنا لما انفجر الإطار، فلا تسمع من الناس الراكبين في هذا الأتوبيس إلا الاستغاثة بالجيلان والتيجان والنقشبندي والشاذلي والمرسي ونحو ذلك، ولم تسمع من يقول يا رب يا إلهي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسي الله ولجأوا إلى غيره والعياذ بالله. هؤلاء قالوا ادعوا الله بصالح أعمالكم، فقام أحدهم فقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا، يعني كنت لا أقدم عليهما أحدا في إسقائهما اللبن، فناى بي طلب الكلأ والشجر ذات ليلة فتأخرت، ثم جئت لأغبقهما والغبوق هو شرب اللبن ليلا، فوجدتهما قد ناما فوقفت على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي. ما معنى يتضاغون؟ يبكون، أولاده يبكون يريدون اللبن، وهو واقف بالقدح على يديه ينتظر أبويه ليفيقا ولم يشاء أن يزعجهما حتى أفاقا وشربا، خلاف ما عليه البعض منا في هذا الزمان فإنه يهين أبويه بل يقدم زوجته وامرأته على أبويه لأنه يجري خلفها كالتيس المستعار تجره جرا، هو يدفع العربة وهي تمشي أمامه. ها؟ أنا لا أقول إن المسلم يجب أن يكرم زوجته، ولكن أن تتحول إلى عبودية حتى يهين والديه من أجلها، فهذا هو الداء العضال الذي تعاني به منه كثير من المجتمعات الإسلامية في هذا العصر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج قليل من الصخرة. ثم قام الآخر فقال: اللهم يا ربي إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، ثم إنها أصابتها فاقة فجاءت تطلب مني العون يعني المساعدة، فقلت لها: حتى تخلي بيني وبين نفسك، أي حتى تمكنه من فعل المنكر، ففعلت، وأعطيتها 120 درهما. يقول الرجل: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. ذكرته فتذكر، استعصم كما استعصم يوسف على الرغم من توفر داعي الجريمة. وهكذا شأن المؤمنين إذا مسهم طائف من الشيطان، يتذكرون أن لهم ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول: فقمت عنها ولم يفعل شيئا، وتركت لها الدراهم التي أعطيتها إياها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ثم قام الآخر الثالث فقال: اللهم إنه كان لي أجراء، يعني عمالا يعملون عنده، فأتوني فأعطيت كل واحد أجره، إلا أحدهم ذهب ولم يرجع، فثمرت له ماله حتى كان له واد من الرقيق ومن البقر والإبل، وله ما له من الدراهم والدنانير ونحو ذلك والذهب والفضة. وبعد سنين جاء وقال: يا عبد الله أعطني حقي. وكان عبارة عن بعض الآصع من الأرز أو البر. فقلت له: كل ما ترى أمامك هو حقك. فقال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: والله ما هزئت بك ولكنه حقك حقك. فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذه عواقب الأعمال الصالحة، هذه في الدنيا، فما بالك بما أعد الله لهم في الآخرة من ثواب هذه الأعمال. ومن التوسل بالأعمال الصالحة ما دل عليه حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول بعد الركوع: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي هذا الحديث جمع بين التوسل بالأعمال الصالحة والتوسل لله تعالى بأسمائه وصفاته، وهو من أعظم الأدعية. والاسم الأعظم الصحيح أنه لفظ الجلالة الله، هذا هو الصحيح، وإن كان ثمة أقوال أخرى لا تعد ولا تحصى، لكن بالتأمل ودلالة هذا الحديث، حديث عبد الله بن بريدة، فإن الأفضل، وكذلك أكثر الأقوال التي وردت في هذا كلها تذكر لفظا يبدأ أو جملة تبدأ أو تشتمل على التوسل بلفظ الجلالة الله. عرفنا الآن أنواع التوسل المشروع، وبضدها تتبين الأشياء. فإذا عرفنا المشروع عرفنا أن ما خرج عنه يكون ممنوعا، وإذا حصرنا التوسل بما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وهي التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته والتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، والثالث الذي سنتكلم عنه هو التوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بدعاء المسلم الصالح على أن يكون حيا قادرا على الدعاء، كأن تأتي إلى أخيك المسلم الذي تعلم منه الصلاح والتقى وتطلب منه أن يدعو لك في أن تقضى حاجتك، فينضم دعاؤه إلى دعائك، وهذا أمر مشروع، شرط أن يكون حيا قادرا على الدعاء. وخيره ما كان في ظهر الغيب، إذا دعا لك أخوك في ظهر الغيب فإنه يدعو معه ملك ويقول ولك بماذا؟ ولك بالمثل، ولك بالمثل. وكان الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته فيطلبون منه الدعاء، وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كانوا يأتون إلى من عرف بالصلاح، كما استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس، واستسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود، وهكذا دواليك في طلب الدعاء. وكان عمر رضي الله عنه يبحث عن أويس القرني عندما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ماذا؟ أنه مستجاب الدعوة. وسنتكلم عن شروط إجابة الدعاء وآداب ذلك في درس آخر إن شاء الله تعالى، ولكن المهم أنه يجوز لك أن تطلب من أخيك أن يدعو لك، وليس المراد أن تتوسل به بشخصه أو بذاته، وإنما هذا توسل بدعائه وبأن يدعو لك بالفعل. وليس المراد أن يتخذ فريق من الناس ذلك مهنة ينصبون أنفسهم أنهم يدعون للناس مقابل أن يعطوهم شيئا من المال، فمثل هذا لا تفيد دعوته لأنه دجال، وإنما خير من الدعاء الصحيح أن يدعو لك، وليس المقصود أن توسل بذاته حيا أو ميتا. بعض الناس الآن يجي ويعطي الشخص قرشين فيقول له ادعو لي، هذا لا قيمة له، عبث، لأن دعاءه مقابل هذين القرشين. لكن أن تأتي لأخيك وتطلب منه أن يدعو لك فهذا مشروع. قد دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا الله فأغاثهم، والحديث طويل. وكذلك مجيء الرجل الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: ادعوا الله لي أن يعافيني، فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: بل ادعوه. وهذا سيتأتي مناقشته في الرد على الذين يعني يدعون، أو الذين يدعون أن هذا نوع من التوسل بالذوات. وقد استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس، ولو كان الاستسقاء جائزا بالميت الذي انقطع من أعمال الدنيا لكان الأولى أن يستسقي عمر بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يدانيه في منزلته أحد من البشر، ولا يقاربه، ولا يبلغ عشر معشاره عليه الصلاة والسلام. وكذلك معاوية رضي الله عنه استسقى بيزيد بن الأسود، وكان رجلا كثير البكاء من خشية الله، فإذا اتضح هذا فإن المقصود هو أن تطلب من أخيك أن يدعو لك، وليس المراد أن تتوسل بشخصه أو جاهه أو حقه أو حرمته. والناس تساهلوا في هذا الباب حتى إنهم يتبركون بمن هب ودب ويتوسلون به من دون الله عز وجل، زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله. وأما الشبهة التي يتعلق بها المتوسلون بالذوات فسيأتي لها حديث آخر إن شاء الله تعالى. وقد عرفنا الآن أنواع التوسل الثلاثة مع أدلتها، مع أدلتها، وعرفنا أن ما خرج عنها كمن يقول توسل اللهم يتوجه إليك بفلان أو بجاه فلان حتى ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملك من الملائكة فإنه توسل بدعي لا يصح. والتوسل كما أسلفت عبادة، والعبادة توقيفية لا بد أن تكون معروفة من الشرع. فالتوسل بالجاه والحق والحرمة محرم، بل بدعة من البدع. وأما دعاء الأشخاص مباشرة من دون الله كأن يقال أغثني يا فلان، أو أجرني يا فلان، أو أنا بكنفك يا فلان، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، فلنتنبه. ولنعرف أحكام التوسل حتى نتوسل إلى الله بما يرضيه وألا نتعدى ذلك إلى ما يسخطه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، كما نسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان له سؤال يتفضل. يقول السائل: هل الميسر من أسماء الله عز وجل، وهل يجوز الدعاء به؟ الميسر وذو التيسير من صفات الله جل وعلا، فهو صاحب التيسير، فلا يدعى به على أنه اسم لعدم وروده، وإنما يقال اللهم يسر لنا أمورنا، وليس اسما الميسر من أسماء الله. نعم.